وبسند متفق على حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ مقرئ مع أهل مكة قال حدثنا عيوة بن شريحة جلي المصري وغيره مراده ابن لهيعة. وهكذا يبهمه البخاري رحمه الله بكثير من المواضع لا يلحقه أو يعطفه على الثقة. وهكذا يستعمل النسائي أيضا فلان حدثنا فلان وغيره والمراد ابن لهيعة لأنهم لا يوثقونه ولكنه يصلح للمتابعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.